الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإلهام والإفهام والوحي والتحديث والرؤية الصادقة. وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية، وذكرنا كلام صاحب المنازل هناك. قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السكينة. قال: هذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب، يعني هبة من الله عز وجل يقذفها الله في قلب من شاء من عباده المؤمنين. الله عز وجل هو الذي ينزلها، وهي تدل على شرف صاحبها. وليس معنى أنها هبة من الله سبحانه وتعالى وليست كسبا من العبد أن الإنسان لا يستطيع الوصول إليها بأي عمل، بل أسباب الوصول إلى هذه الهبات كسبية، بمعنى أن العبد عليه أن يسعى أن يكون من المؤمنين، وأن يحقق حقائق الإيمان في قلبه، فعند ذلك ينزل الله عز وجل السكينة في قلبه، كما بين سبحانه وتعالى أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهي على منازل متفاوتة. وكما أن الطمأنينة للقلب تحصل بذكر الله، والطمأنينة أيضا من المواهب لا من المكاسب، ولكن سببها وهو الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كسبي، بمعنى أن الإنسان تمكن من الأخذ بالأسباب في هذا الباب، والله أعلم وأعلم. فليس معنى أن هذه المنزلة من المواهب لا من المكاسب أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب. الهداية أصل هبة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هبة الرحمة بالثبات على الحق التوفيق، ولها أسباب يأخذ بها العبد، وأن يعمل بطاعة الله ويتعلم ما يلزمه ويعمل به حتى يهديه الله، يتقي الله فيهديه سبحانه وتعالى، والله أعلم وأعلم. قال: وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في 6 مواضع. الأول قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وأصح الأقوال في هذه الآية الكريمة أن السكينة التي أتت ما تسكن به قلوبهم، فهو معنى إتيان التابوت تحمله الملائكة، وفي التابوت بقايا من آثار موسى وهارون عليهما السلام، حصل به سكينة في قلوب بني إسرائيل، واطمأنوا إلى نصر الله سبحانه وتعالى، وأنهم بإذن الله تبارك وتعالى يظفرون بعدوهم، فسكنت قلوبهم إلى الحق وإلى قبول ملك طالوت، والله أعلم. وكل الآثار الواردة في أن السكينة كانت لها رأس هر وشكل كذا ولها جناحان، وأنها كانت تصوت ف ينزل النصر، كلها آثار إسرائيلية مما لا نشغل أنفسنا به، ولم يثبت بها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث حتى نقول أن هذا هو تفسير هذه الكلمة التي وردت في القرآن، على خلاف ما يظهر من اللغة العربية. وكما ذكرنا وجود آثار موقوفة على بعض السلف مأخوذة من الإسرائيليات، لا تجعلنا نترك ظاهر القرآن لمثل هذه الأخبار الإسرائيلية. فكلمة السكينة فيه سكينة من ربكم كسائر نظائرها في القرآن العظيم من أنها ما تسكن به قلوبهم. الثاني قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سورة التوبة في غزوة حنين، قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. تبين بهذه الآية الكريمة أنه عندما غابت السكينة من القلوب ولوا مدبرين. من زالت السكينة من قلبه لم يثبت. عندما هجم المشركون على المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عماية الصبح حتى أوشكت الهزيمة أن تنزل بهم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى بإنزال السكينة على رسوله ونصيبه صلى الله عليه وسلم من ذلك أعظم نصيب. وحتى نزل صلى الله عليه وسلم من على بغلته يعرف الناس بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. وكل ذلك لما ألقى الله وأنزل في قلبه صلى الله عليه وسلم من السكينة، وأنزل السكينة في قلوب طائفة من المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتوا معه عليه الصلاة والسلام ربما نحو 100 أولا، ثم ازداد الأمر حتى رجع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تمضي لحظات حتى انهزم المشركون لما نزلت السكينة في قلوب المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسكينة ثبات يحصل في قلب العبد المؤمن، يسكن ولا يضطرب ولا يقلق ولا يجزع، ولذا لا يفر ولا يهرب ولا يترك ما وجب عليه ويعمل بالحق كما يقول بالحق، لأن السكينة التي أنزلها الله في قلبه جعلته ثابتا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الثالث قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سكينة عظيمة والمشركون فوق رؤوسهم. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كان أصلا صلى الله عليه وسلم في سكينة عظيمة، فكانت هذه الكلمات فأثابه الله عليها سكينة أعظم. قال: فأنزل الله سكينته عليه. فانظر إلى سكينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما كان في قلبه صلى الله عليه وسلم من الطمأنينة بالله عز وجل والسكينة إليه سبحانه وتعالى، حتى لم يقلق ولم يضطرب. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يبلغ منزلته صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه ورفيقه في الغار وفي رحلة الهجرة كلها، لكن كانت سكينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بكثير. وأنزل الله سكينته عليه على أصح الأقوال على الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة بعد سكينة. ومن الناس من يقول: فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر على صاحبه، وليس بظاهر، بل السياق في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار بأن الله عز وجل هو الذي ينصره لا يحتاج إلى نصر أحد من الناس، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي نصره الله عز وجل، فالضمير يعود عليه عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر استفاد بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام سكينة في قلبه، لأن الله عز وجل كان معهما، إن الله معنا، فكانت معية الله عز وجل لهما سببا للسكينة التي حصلت في قلب أبي بكر رضي الله عنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي ذكر الله في القرآن فهي سكينة بعد سكينة نزلت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، والذي يظهر أنها الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ما أرادوه من قتل النبي عليه الصلاة والسلام وحبسه ومنعه من التصرف، جعل الله كلمتهم السفلى، وكلمة الله هي العليا، كلمته سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية هي العليا، والله عزيز حكيم. الرابع قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. المواضع التي ذكر الله فيها السكينة مواضع اضطراب الناس، هذا في أمر صلح الحديبية، وذلك الفتح المبين كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه. والكفار قد ظلموا وعتوا وتجبروا واشترطوا الشروط الباطلة، وكذلك كانوا قبل ذلك يعني يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام، وتكلم من تكلم بقتل عثمان، فكانت بيعة الرضوان التي كانت سببا لنزول السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزلها فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يفروا في إذا وقع قتال، وأنزلها سبحانه وتعالى فقبلوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام رغم شدته عليهم، لكن كانت فيه المصلحة الراجحة من قبول الصلح واحتمال الضيم الذي ظلم المشركون به المسلمين بالشروط الجائرة التي اشترطوها، ولكن لابد من النظر في المصلحة الراجحة التي تتحصل من هذا الصلح. فأنزل الله سكينته في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فكانوا مؤمنين وازدادوا إيمانا، ولله جنود السماوات والأرض، ولذا هو سبحانه وتعالى يملك جنود السماوات من الملائكة، ويملك جنود الأرض بما شاء سبحانه وبما يقذفه في قلوب العباد، وبما يأخذ من نواصيهم سبحانه وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، آخذ بنواصي خلقه، له جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فكانت السكينة سببا في طاعتهم وانقيادهم أولا وآخرا، وكانت سببا في طمأنينة قلوبهم إلى ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص فأنزل السكينة عليهم حين عزموا وبايعوا على القتال. وكما ذكرنا لما جاء الصلح أنزل الله سكينة أيضا حتى يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحلل بعد أن تم الصلح ويرجع من عام هذا ويتحلل بالإحصار. فكانت لحظات شدة عظيمة، كل منها كان لحظات اضطراب، وتخلف المنافقون عن مثل هذه البيعات والمواطن التي بسبب فقدان السكينة كان اضطرابهم وخوفهم وجزعهم وعدم قبولهم، نسأل الله العافية. قال السادس قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. ثلاث مواطن في سورة الفتح ثلاث مواطن. هذا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية عند إجراء الصلح، إذ أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، أبوا إلا أن يكتبوا باسمك اللهم، وأبوا أن يقروا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا أصروا أن يكتبوا محمد ابن عبد الله، وأبوا أن يدخل المسلمون مكة مع أنهم داخلون للعمرة هذا العام، حتى لا يقول العرب أخذت قريش ضغطة، وأصروا على أن يرجع هذا العام، وجعلوا الحمية حمية الجاهلية في رفضهم إطلاق سراح من أراد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، بل اشترطوا الظلم والعدوان في أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه مسلما، وأن لا يردهم من أتاهم كافرا. وكان ذلك مزعجا لكثير من المسلمين أو لأكثرهم، كانت هذه الشروط الجائرة مسببة لاضطراب، فأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فتمكن من تجاوز هذا الاضطراب صلى الله عليه وسلم، وقبل أمر الصلح، لأن ذلك فيه الفتح المبين وقد كان، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة. من يتأمل ذلك وكيف صبر صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عاقبة هذا الصبر على هذا الظلم والضيم الذي فعله المشركون سببا لعزته عليهم في كل الأمور، حتى لم يمر على صلح حديبية إلا يعني سنة وجزء من السنة، ودخل عامة المشركين في الإسلام، فكان فتح مكة ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا فاتحا صلى الله عليه وسلم، ومعه المهاجرون والأنصار. فانظر إلى هذه المسألة العظيمة الأهمية في ترجيح المصالح و يعني الموازنة بينها وبين المفاسد، فقد يحتمل الإنسان مفسدة لتحصيل مصلحة أرجح. وكان سبب هذا الميزان الصحيح نزول السكينة، حتى التزموا كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت السكينة في قلبه ثم انتشرت، وأنزلها الله عز وجل في قلوب أصحابه، فقبلوا ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام واستمسكوا بغرزه، فجعل الله كل سبب كان المشركون يحاولون التعزز به سببا لذلهم، كل أمر كانوا يريدون أن يجعلوه سببا لعزهم جعله الله سببا لذلهم، حتى صاروا هم الذين يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من يسلم ويخرج عنهم. لما اجتمع أبو بصير رضي الله عنه ومن كان من أسار المسلمين في مكة اجتمعوا حتى فتكوا بتجار قريش، حتى راسل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضم إليه من أراد الإسلام من المشركين، حتى لا يجتمع مع أبي بصير ويقطع الطريق على تجارتهم. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة البدنية بسبب مرض حصل له. قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست ما بي قلبه. يعني وما به شيء من المرض. الشيخ حامد يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين؟ كان شيخ الإسلام رحمه الله وغفر لنا وله من المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله وأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، وبتلاوة آياته وتدبرها والتفقه فيها، والدعوة إلى الله بها عقيدة وعلما وعملا وحالا. وكأنه يشير إلى أن هذا من البدع، وليس كذلك. في هذا الموطن هي كان مريضا، والرقية بآيات معينة لا مانع من ذلك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة. وهو يرى أمرا فيه نوع من الاضطراب، وأرواح شيطانية هو توسوس له ونحو ذلك أو تعترضه. فكانت آيات السكينة في مواجهة العدو الشيطاني مثل ما تتلى آيات الصبر والثبات في المواطن والتي فيها مقاومة الأعداء، فما المانع من ذلك؟ هذه رقية وتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر ليس بمستنكر. ولقد كان المسلمون في مواجهة أعدائهم يذكرون الناس بالآيات التي فيها الصبر والثبات، وهذا من أعظم ما يحتاج إليه. تتلى الآيات التي في مثل هذا الموطن نزلت، ويكون ذلك سببا لثبات المقاتلين بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك مثلا من يعالج من السحر تتلى عليه الآيات التي أبطل الله فيها سحر السحرة، وذكر بطلان طريقتهم وأنهم لا يفلحون، ولذلك تكون علاجا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا كله من باب الرقى المشروعة والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. والرقية أصلا هي من هذا الباب، تذكير بآيات الله وتقوية للقلب وشفاء لما فيه من أمراض قد تحدث بسبب الأعداء من شياطين الإنس والجن. فتذكير المؤمن بمثل هذا يجعله أعظم إيمانا وثباتا. فلا أدري ما الذي جعل الشيخ رحمه الله يعني يشير إلى استنكار ذلك. وكما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ترقوا إلا بما علمتكم، وإنما قال اعرضوا علي رقاكم التي ترقون أنتم بها، اعرضوها على الكتاب والسنة، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يعني القاعدة الكلية أنه لا بأس بالرقية، ممكن يذكر دعاء معينا ويدعو به ويكون فيه شفاء، أو يجمع آيات معينة، لا حرج في ذلك في هذا الباب في أمر الرقية. قال: وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. ونحن نقول مثل من أصيب بمصيبة تتلو عليه آيات الصبر، من كان في جهاد. هي المقطعة دي وسط الكلام كده، من كان في الجهاد تتلى عليه آيات الترغيب في الجهاد، ومن كان في مرض مثلا على سبيل المثال تتلى عليه آيات السكينة وآيات الصبر والاحتساب. وكل شيء له موطن فيه ذكر لله سبحانه وتعالى لا مانع من أن يتلى عليه آيات القرآن. ما أدري ما رقية أهل الشام هذه، ليه؟ ما يثبت هذا الحديث. قال: وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ما أحسن الكلام. قال: ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة، إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد، وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم، ضيق أصابهم من تحكم الكفار. ارجعوا هذا العام، اكتبوا كذا، لا نكتب كذا. قال ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس، لا تحتملها النفوس، وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها وهو عمر، حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصديق رضي الله عنه كلمه بما كلمه به النبي عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. زاد أبو بكر مثل ذلك: هو رسول الله وليس أعصيه ولن يضيعه، فاستمسك بغرزه. فكانت كلمات أبي بكر موافقة تماما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمعه، وزاد فاستمسك بغرزه، فتثبت عمر رضي الله عنه رغم أنه قد حصل له اضطراب شديد، وقال: ما شككت إلا يومئذ. يعني شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أخطأ مثلا في الاجتهاد في هذا الباب. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة، على قول من يفسرها بأنها لها أنها ريح هفافة لها رأس، لها رأسان ووجه كوجه الإنسان، أو في سورة هرة: لها جناحان وعينان لها وشعاع وجناحان من زمرد وزبرجد، فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر، أو هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. كل هذه الله أعلم يا ابن عباس رضي الله عنه الذي عنه أنها طست من ذهب، والذي يظهر أن غسل قلوب الأنبياء بها إن كان إن صح ذلك فهي أمر يسبب السكينة في قلوبهم، فجعل أن الطست هذا الذي أتى في التابوت، ولكن كما ذكرنا هذا لم يثبت، وحتى الآثار المروية عن الصحابة فيها في إسنادها ضعف. قال في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، يعني صار جلد بطنه مليئا بالتراب صلى الله عليه وسلم، مشاركا لأصحابه في حفر الخندق، وهو يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. اللهم يعني كتب اللهم هي اللهم اللهم لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة: إني باعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الفظاظة والغلظة والصخب رفع الصوت في الأسواق ينافي السكينة. تلاقي حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الأنبياء قبله شيء عجيب والله. سكينة إبراهيم وهو يلقى في النار أمر عجيب، سكينة يعقوب وهو يأتيه خبر أن ابنك الحبيب قد أكله الذئب فيقول إيه؟ صور جميل، والله المستعان على ما تصفون. الواحد بيتخيل نفسه لو ابنه قال له بس الكراسة ضاعت ولا حاجة، انت اللي ضيع، ايه اللي بتعمله، ايه اللي الانسان يعني يخبروه ان ابنه قد اكله الذئب وجايبين له القميص بتاعه ومليء بالدم، ويقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول له ابنك سرق، واحد كمان مستني هناك، ثلاثة بقوا ضيعين، ومع ذلك يقولوا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميع. حاجة عجيبة، سكينة فعلا. سيدنا موسى سكينة عظيمة جدا عندما يرى جنود فرعون وتراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سهدي. سكينة موطن اضطراب عظيم بلا شك، فلكن هو كذا يعني كان في سكينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مواطن شديدة الاضطراب يضطرب فيها الناس هو صلى الله عليه وسلم كان في سكينة، فكيف بالمواطن الأخرى؟ ليس بصخاب في الأسواق، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوان للخنا، الأقوال القبيحة المنكرة. في ناس بتتزين بالأقوال الفاحشة والعياذ بالله، يعمل جدع، يعني زي ما كثير جدا من الناس عايز يجاري الناس فيظهر الألفاظ الفاحشة ويتزين بذلك. المجرمون كذلك، النبي عليه السلام عافاه الله سبحانه وتعالى أن يتزين بفحش ولا يتقول ولا يقول الخناء ولا قوار الخناء. أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره. الشعار الذي يلي الثوب الذي يلي البدن مباشرة، الذي يلي الشعر، دليل على شدة الملاصقة. فهو صلى الله عليه وسلم البر ملازم له لا يفارقه، والتقوى ضميره. ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقولة أو مقولة. المقولة مش كده؟ هي صح، مقولة. لا، الحكمة مقولة، يعني ينطق بالحكمة ويعلم. الحكمة هي ايه؟ لا، هي مقولة من القول. ها، في نسخ مقولة مش كده؟ هو الصح انها مقولة، موجودة في ابن كثير في وغيره. والحكمة مقولة والصدق، والحكمة مقولة والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه صلى الله عليه وسلم. اختفت هذه النصوص من كتبهم، رآها المتقدمون من هذه الأمة بأثار مروية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أنهم رأوها في كتب أهل الكتاب. ولكن أين هي الآن؟ للأسف قد ضاعت، لأن الحاقدين الحاسدين من أهل الكتاب، من علماء السوء عندهم، حرفوا وزادوا ونقصوا، فكان هذا مما نقصوا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.